خليني وانا وين بارو ولعتني وخليتني فيك ذايب دخلتني وظهرتني ما بعروح لملمتني وبعثرتني للهبايب وينك مخليني فيك ذايب ذايب دخلتني وضفرتني ما معي روح لملمتني وبعثرتني للهبايب اسمحك وانت مسموح تخطي علي واجيك واقول تايب تايب رحلت روحي واسكنت روح مجروح نفس المساكن مير على انفس غرايب رحلت روحي واسكنت روح مجروح ساكن مير على انفس غرايب غرايب خليني وانا وين بارو خليني وخليني فيك بعدت والحب البعد مذبوح كان الجفا أرضك فلالي بك سفوح ما ينبت بأرض المجافي حبايب كان الجفا أرضك فلالي بك سفوح سفوح ما ينبت بأرض المجافي حبايب